الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: متى يوصف الإنسان بأنه متابع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله. الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والمراد بالخالص أي ما كان لله عز وجل خالصا لوجه الكريم، والمقصود بالصواب أي المتابعة، أي على أن يكون هذا الفعل على وفق سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل واحد من هذين الشرطين فإن العمل لا يعتبر مقبولا، فمن عمل عملا لا إخلاص ولا متابعة فيه فهو مرفوض غير مقبول، ومن عمل عملا فيه إخلاص ولا متابعة فيه فهو مرفوض غير مقبول، ومن عمل عملا فيه متابعة ولا إخلاص فيه فغير مقبول. فلا يقبل الله عز وجل إلا القسم الرابع، وهو العمل الذي اجتمع فيه الإخلاص والمتابعة. ولا يوصف الإنسان أنه تابع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا توفرت المتابعة له في الجهات الست، والتي يسميها العلماء جهات المتابعة الست، وهي أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في جنس العبادة. فلا يجوز لأحد منا أن يخترع في الدين عبادة لا دليل على أصلها وجنسها. الأمر الثاني أن يتابعه في سبب العبادة، فلا يجوز لأحد منا أن يربط عبادة من العبادات بسبب لم يدل على سببيته دليل الشرع الصحيح الصريح. والأمر الثالث متابعته في الصفة، فلا يجوز لنا أن نحدث لأي عبادة من العبادات الشرعية صفة جديدة غريبة على الشرع. الأمر الرابع متابعته في زمان العبادة، أي أن نوقع هذه العبادة في الزمان الذي حدده لنا، فلا يجوز لنا أن نخترع زمانا للعبادة نعتقد فضيلة فعلها فيه بخصوصه إلا بدليل. الأمر الخامس متابعته في المكان، فلا يجوز لنا أن نوقع العبادة المحددة بمكان معين إلا في هذا المكان، ولا يجوز لنا أن نربط عبادة بمكان نعتقد فضيلة فعلها فيه إلا وعلى ذلك التحديد المكاني دليل من الشرع. والأمر الخامس متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في المقدار، أي في قدر العبادة، فنفعل العبادة بالمقدار الذي حدده لنا بلا زيادة على هذا المقدار ولا نقصان عنه. ولا يجوز لأحد منا أن يحدث لعبادة من العبادات مقدارا جديدا يعتقد فضيلة فعلها على هذا المقدار المعين إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. وبناء على ذلك فهنا جمل من الأصول لا بد من فهمها. الأصل الأول أن الأصل في العبادة التوقيف على الأدلة. الأصل الثاني أن الأصل في سبب العبادة التوقيف على الأدلة. الأصل الثالث أن الأصل في صفة العبادات التوقيف على الأدلة. الرابع أن الأصل في زمان العبادة التوقيف على الأدلة. الخامس الأصل في مكان العبادة التوقيف على الأدلة. السادس الأصل في تحديد العبادة بمقدار التوقيف على الأدلة. إذن نأخذ من هذه الأصول قاعدة عامة لا بد من حفظها والاهتمام بها، لأنها تقفل عنا أبواب البدع والمحدثات كلها. تقول هذه القاعدة: الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف. ونعني بكل متعلقاتها أي الزمان، أي الجنس والسبب والصفة والزمان والمكان والمقدار. فإذا تابعت نبيك صلى الله عليه وسلم في هذه الجهات الست فإنك تكون قد تابعته المتابعة الكاملة، ويكون عملك حينئذ مقبولا صحيحا، والله أعلم.